بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث درس ميدن تم اسكن ميد هدي بيتن اسود جميل اللباند العبارات كونغو ديدين الانشائية سنكا ديدين والمفردات اغوتن غوتن كما ودي ديدين موقعه نقو قصود نوانين اسكن ميد هدي بيتن اسود جميل اللباند يقاو هندو وني ما هندو تاوي على الطريق العام كلاول هو بتونغل دووني كا روت برنس دووني وصفه صفة ميرو يتألف نيوان دي بيتنا سودو أمندو من طبقة واحدة دال والغوتل تزينه نتودين نوافذ في نترج زرقاء بوليجي يالوه ندو ميرو إرميد بنغل هوي أحمر بوده هوي ما تول هوي بوده هوي وقويتا وبرك ليدي كو نيابير تول ليدي كو نيابير تيكو نرانواري كنتو يكنتو ياجا موجا توهيتو به نو هوبيتندو حديقه زرد جميله لبادو يتالف هندو يونديري من ثلاث غرف سامرجتت يتوسط الغرف نو حقند سامرجدين فيناء تند ما سالون واسع ياجلو مطبخه كوري ميرون صغير نفندي حمامه هورغوجي ميرون حديثون كو كسي حديقته زرد ميرون حديقه منزلنا زرد سودو امندون صغيره نفندي زوريات هندو آوى شجرة لدى وزهورة فلير جما بيندي في وسطها نتوم بسردن ونحوض ما ينويل ديان وني بازن هون يألوه ندو مقون حيكل قول حديدي ينجند ينكو هون نوى داواكم نبالسترا ودرتنون كتيراز انتفول ودى انجند هو بنتنا سرمكم تمتد نفنتي عليه اهو رسولون كرمة لقل تمر كبيرة جنل يتخلل نتجتي حديقة بيتنا حق دي سردن سود أمندو ممرات اللاوي أديدة تنقودي قطيات نتجا أردها ليد مقون أشكالا ودا كبي هندسية لبادي الشعور والأواتف سو أندنين ينويننين وحب مريد منزلي قال لأندن كثيرا كهيوي أقضي مرفقنا في حديقته قصر دن ميرو أوقات فراغي وقتوجي كمهتي دون توفيون دون مدو مريد تنق